يخشاه الغرام للمختار وجميع الصحب الكرام والأبرار. قلبي يخشاه الغرام للمختار وجميع الصحب الكرام والأبرار. ما أحلى بشراهم لا أنسى ذكراهم يغمرني ملقاهم بالآثار. مدح الهادي طه عذب كالفرات ذكراه رياها يزهو بالخيرات. مدح الهادي طه عذب كالفرات ذكراه رياها يزهو بالخيرات. مدح الهادي طه عذب كالفرات ذكراه رياها يزهو بالخيرات. مدح الهادي طه عذب كالفرات ذكراه رياها يزهو بالخيرات. تهواه القلوب بالنجوى تذوب تهواه القلوب بالنجوى تذوب. أكرم يا محبوب بالأنوار. قلبي يخشاه الغرام للمختار وجميع الصحب الكرام والأبرار. ما أحلى بشراه لا أنسى ذكراه يغمرني ملقاهم بالأعطار. يا أحلى رسول فؤادي جريح هل لي من وصول لأزور الضريح. يا أحلى رسول فؤادي جريح أزور الضريح. يا أحلى رسول فؤادي جريح هل لي من وصول لأزور الضريح. جد وحن علي كي أرى المحيا جد وحن علي كي أرى المحيا. وصلك يروي ريا بالأنظار. قلبي يغشاه الغرام للمختار وجميع الصحب الكرام. قلبي يغشاه الغرام للمختار وجميع الصحب الكرام والأبرار. ما أحلى بشراهم لا أنسى ذكراهم يغمرني ملقاهم بالآثار. كم وصفوا جمالك بجميل الكلام لينالوا نوالك يا بدر التمام. جميل الكلام لينالوا نوالك يا بدر التمام. كم وصفوا جمالك بجميل الكلام لينالوا نوالك يا بدر التمام. فعليك الصلوات منا وتحيات فعليك الصلوات منا وتحيات. وصحاب قد باتوا كالأقمار. قلبي يغشاه الغرام للمختار وجميع الصحب الكرام والأبرار. قلبي يغشاه الغرام للمختار وجميع الصحب الكرام والأبرار. ما أحلى بشراهم.